بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أبرأ بحولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا أرحم الراحمين. كيف حالكم يا أخواتي؟ أنا اسمي أم فارس، وإن شاء الله هنتكلم في الدورة دي عن أمراض القلوب وعلاجها. والدورة إن شاء الله هتكون 6 دروس بمعدل درسين كل أسبوع، هتكون أيام السبت والثلاثاء الساعة 8:30 بتوقيت مصر إن شاء الله. في البداية لازم أعرف إيه هو القلب. نبدأ على طول. ما هو القلب؟ أبو حامد الغزالي عرف لنا القلب أنه يطلق على معنيين: المعنى الأول اللحم الصنوبري، الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر، يعني حتة اللحمة اللي ربنا وضعها عندنا في الجانب الأيسر، ودي بتكون مسؤولة عن ضخ الدم وعن وظائف تانية جسمانية. المعنى ده مش المطلوب مننا. المعنى المطلوب اللي هو المعنى الثاني هو لطيفة ربانية روحانية. يبقى المعنى الثاني هو ايه؟ هو لطيفة ربانية روحانية، وهي التي تتعلق بها مدارك الإنسان، يعني بها الإنسان بيقدر يفكر ويتدبر في الأمور وغير ذلك، تمام؟ وهو المخاطب، يعني لما ربنا بيخاطب الإنسان بيخاطب قلبه. وهو المعاقب لو الإنسان حول القلب لآلة يستخدمها في معصية الله يكون معاقب. وهو المعاتب اللي الإنسان لو أهمل فيه ربنا بيعاتبه. وهو المطالب، ربنا لما بيطلب منك شيء معين بيطلب من قلبك إنك تعمليه. مثال زي الصلاة، أنت لو صليتي بجوارحك بس يبقى ما بتاخديش في الصلاة أجر، لكن لازم الصلاة يكون فيها حضور قلبي. يبقى المعنى الثاني المطلوب هو لطيفة ربانية روحانية، وهي التي تتعلق بها مدارك الإنسان، وهو المخاطب والمعاقب والمعاتب والمطالب، تمام؟ سمي القلب قلبا لتقلبه في الأمور، وقيل قلب الشيء هو لبه وخالصه، يعني خلاصة ما في الإنسان قلبه. أنا لما أقول بحكم على منى دي ازاي او على فلانه دي ازاي، تبقى قلبها عامل ازاي، كيف حالها مع الله. فقلب الشيء هو لبه وخالصه، خلاصتنا كلنا كده قلبنا. قال صلى الله عليه وسلم: انما سمي القلب من تقلبه، انما مثل القلب مثل ريشه بالفلاه تعلقت في اصل شجره يقلبها الريح ظهرا لبطن. رواه الطبراني. يعني ايه؟ يعني تخيل انك في مكان عالي ورميتي ريشة، شوف الريشة دي ازاي بتنزل علشان تستقر. هتلاقيها يمين شمال يمين شمال يمين شمال لحد ما تنزل. فمثل القلب في تقلبه مثل الريشة بالفلاة تعلقت في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن. الفلاة يعني الصحراء يا بنات. ممكن نرى إنسان في أقصى طريق المعاصي مرة واحدة يبقى عابد من العباد زي الفضال بن عياض. ده كان لص وكان حرامي، كان قطع طريق، كانت الناس بتخاف منه، أصبح مرة واحدة عابد من العباد، أو كما يطلق عليه عابد الحرمين. دايما بننظر للجانب السيء، أن القلب بيتقلب للأسوأ. دي كانت ملتزمة وانتكست، دي كانت حافظة القرآن ولكنها لا تعمل به، دي كانت كويسة وبقت سيئة. لا، احنا ان شاء الله في السلسلة دي هناخد الجانب الإيجابي، يعني ازاي ابقى افضل. قلبي فيه مرض، ازاي اخليه طاهر، ازاي احاول اصل للقلب السليم. قال صلى الله عليه وسلم ايضا: لقلب ابن آدم اشد انقلابا من القدر اذا استجمعت غليانا. رواه احمد والحاكم. يعني ايه؟ احنا ممكن هنعرفها اكتر. المية لما احنا بنيجي نعمل شاي، المية لما نغليها للشاي لو بصيتي عليها وهي بتغلي هتلاقيها جاية يمين يمين شمال شمال يمين، واللي فوق تحت واللي تحت فوق. اهو قلبك اشد تقلبا من القدر اذا استجمعت غليان. قلبك بيتقلب زيادة عن دي قوي، سريع قوي، سريع في التقلب قوي. اللهم ثبت قلوبنا يا رب العالمين. بعد التعريف ده محتاجين نعرف ليه القلب، ليه ما خليناش الدورة دي في الفقه او في العقيدة او في اي علم تاني. اول سبب يدفعنا اننا نتكلم عن القلب هو ان الله جعل القلب موضع نظره. فكلما رأى الله في قلبك إقبالا عليه كلما على قدرك عند الله. تاني، الله جعل القلب موضع نظره، فكلما رأى الله في قلبك إقبالا عليه كلما على قدرك عند الله. مثال، ممكن أخت شديدة الجمال وراكبة أفخم عربية ولكنها قلبها مليء بأمراض، هل تساوي عند الله شيء؟ لا تساوي. وعلى النقيض، ممكن بنتي يا جماعة ما تكونش جميلة قوي ولكن لها حال مع الله، تساوي عند الله شيء؟ يبقى قيمتك وقدرك ومكانتك متعلق بقلبك. عشان كده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. كان رجل في عهد رسول الله يدعى زاهر وكان دميم الخلقة، فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وجده حزين فذهب إليه، فخد وضمه كده، فقال زاهر دعني من أنت، فلما نظر وجده الرسول، فقال النبي من يشتري العبد؟ فقال زاهر للنبي يا رسول الله تجدني كاسد، يعني أنت رسول الله وأنت بعتني هتخسر. فقال له صلى الله عليه وسلم ولكنك عند الله ليس بكاسد، إنك عند الله غالي. ليه يا جماعة؟ بما في قلبه. يعني زاهر بيقول لسيدنا محمد أنت لو بعتني هتخسر، فقال له ولكنك عند الله ليس بكاسد، بشيء وقر في قلبه. هو وصل بقلبه لحال مع الله بالرغم من أن هو دميم الخلقة، يعني ما كانش على درجة من الجمال، ولكن بقلبه وصل لما لم يصل إليه شخص ممكن جميل جدا. يا جماعة، قوم عاد من أقوى الناس، هل يساوون عند الله شيء؟ لا يساوون عند الله شيء، لأنهم تكبروا، قالوا من أشد منا قوة في سورة فصلت. السبب الثاني أنه من أوائل الأوامر، بمعنى ربنا لما قال لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وثيابك فطهر في سورة المدثر، الصحابة كانت هدومهم مرثة، كانت المرأة تأتي للنبي تقول له ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أفعل. يبقى عندي السبب الثاني أنه من أوائل الأوامر، فقال سبحانه وتعالى أمرا للنبي عليه الصلاة والسلام في سورة المدثر فقال وثيابك فطهر. قال ابن القيم رحمه الله جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هنا القلب، يبقى مش المقصود هنا الثياب بمعناها الحرفي، لا، المقصود هنا بالثياب القلب. عندنا سعد بن أبي وقاص كان بيقعد مع الناس اللي هم أهل الكوفة ستة أيام، واليوم السابع ما يطلعش، فرفع أمره لسيدنا عمر فقال له لماذا لا تطلع في اليوم السابع؟ فقال سعد بن أبي وقاص ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أغسله في هذا اليوم. تمام، فليس المراد أبدا تطهير الثياب، إنما المقصود هنا طهارة القلب. ليه؟ ولدي أدم يا جماعة قتل أحدهم الآخر بمرض في قلبه وهو الحسد، إبليس طرد من الجنة بمرض في قلبه وهو الكبر، رفض يسجد أنا خير منه. يبقى عشان كده وجب علينا تدافع لنا إن احنا نتكلم عن القلب وفقط. يبقى نحفظ القاعدة بالدليل، السبب الأول أن الله جعل القلب موضع نظره، الدليل حديث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. السبب الثاني أنه من أوائل الأوامر، فقال الله تعالى في سورة المدثر وثيابك فطهر. تمام كده، نحفظ القاعدة بالدليل. القاعدة بإيه؟ بالدليل. السبب اللي بعد كده أن العبد موقوف بين يدي الله يوم القيامة ومسؤول عن قلبه. تاني، أن العبد موقوف بين يدي الله يوم القيامة ومسؤول عن قلبه. الدليل إيه؟ في سورة الإسراء قال سبحانه وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اسمع كده تاني، غمضي عينيكي واسمع كده تاني الآية دي، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. متخيلة؟ زي ما ربنا هيسألك عن عينك، غضتي بصرك ولا أطلقتي بصرك، يدك بطشت بيها أم ساعدت بيها الناس، أم كنت كريمة. هيسألنا برضو عن القلب، سخرتي في ايه، ملاتي حب حرام وحب أغاني وحب الشهوة وحب كل حاجة، انتي ماشي على مزاجك، ملاتي أمراض أهملتيه، مهتمتيش بطهارته، وقفتيه عن وظيفته. السعيد من اهتم بقلبه. الملخص بتاع السبب ده، هتقفي وتتسألي أخبار قلبك ايه؟ مستعدة تجاوبي وانت واثقة من نفسك كده ومش مذبذبة لما ربنا يسألك سبحانه وتعالى أخبار قلبك ايه؟ تردي بثقة ولا تاني نسمع الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السبب اللي بعد كده، أن الطريق إلى الله لا يقطع بالأبدان وإنما يقطع بالقلوب. قال يحيى بن معاذ: مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام، يعني سفر الدنيا بقطعه بالقدم أو عامة بالجسد عامة يعني. واسمعوا بقى الجاية دي: ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب. تاني الجملة كلها، قال يحيى بن معاذ: مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب. وقال القشيري: ولا تقطع تلك المنازل الموصلة إلى الله إلا بالقلوب. بالقلوب. بعض السلف قال عن أبي بكر: إنه لم يسبقهم بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه. انت ممكن تكوني ملتزمة وعارفة ربنا بقالك 10 سنين، وواحدة لسه ملتزمة بقالها سنة او ما بقالهاش في الطريق 5 4 سنين، هي تكون افضل عند الله منك. ليه؟ بشيء وقر في قلبها، مش بكسر، مش بان انت زيادة عنها في الصيام ولا في الصلاة ولا في العمل، لا، بشيء وقر في قلبه. ممكن تكون واحدة لسه ملتزمة جديد، أول سنة لها في الالتزام، تكون عند الله أفضل من أناس ملتزمون بقالهم 10 سنوات. ليه؟ بشيء وقر في قلبها، هي عندها يقين بالله زيادة، هي عندها ثقة في الله بصدق، هي عندها توكل على الله بحق، هي عندها في قلبها تعظيم لقدر الله سبحانه وتعالى بحق، مش كلام وخلاص. السبب اللي بعد كده، أن الله سبحانه وتعالى هدد وتوعد كل إنسان لا يهتم بقلبه أو عطله عن عمله بالعقوبة في الدنيا والآخرة. السبب ده تاني، أن الله تعالى هدد وتوعد كل إنسان لا يهتم بقلبه أو أهمله وعطله عن عمله بالعقوبة في الدنيا والآخرة. الدليل في سورة الزمر، قال سبحانه وتعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. شوفوا الختمة بقى، أولئك في ضلال مبين. ويل ده ودي في جهنم، أعده الله لمين؟ نكمل الآية: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. تاني ركزي في الآية قوي: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. انت لو بتسمعي قرآن وقلبك لا يتأثر، قلبك قاسي. لو بتسمعي خطبة مؤثرة والناس حولك بتبكي وانت لأ، قلبك قاسي. انت متخيلة معايا؟ يعني قسوة القلب مش ان هي ان انا ابقى عاجزه ان انا اقرا القران او اني عاجزه اني ابكي من خشيه الله فقط، لا، انا لو بسمع قران وقلبي لا يتاثر، او لو بسمع خطبه او بسمع حاجه مؤثره المفروض ان قلبي يدمع لها وقلبي لا يتاثر، كده قلبي في قسوه. واعد الله للقاسيه قلوبهم. ويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين. المفترض يا جماعة ان عملي تجاه قلبي اطهره من أمراضه ومعطلوش عن عمله. تاني الحتة دي، المفروض إن عملي أنا أطهر قلبي من أمراضه ومعطلوش عن عمله. مشكلتنا إننا نظن أن القلب طالما ما فيش فيه كبر وغرور ورياء وعجب إنه كده سليم. لأ، أنا مفروض أطهره من أمراضه ومعطلوش عن عمله. واحدة تقولي طب وهو إيه عمل القلب ده؟ عمل القلب التفكر، التدبر. مثال: حد مات، الأصل في القلب إنه يتفكر ويتدبر يتأثر. الأصل في إن الإنسان يفهم القرآن، مش عايزة تفهم. عطل قلبه عن العمل، كانت النتيجة إيه؟ قال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. شوفوا ذم الله: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. يا رب ده له قلب، يا رب دي ليها قلب، ولكنها لا تفقه به، عطلته عن عمله. كانت النتيجة ايه؟ دخلت النار. متخيلين معايا؟ دخلت النار، أعاذنا الله وإياكم من جهنم. تاني الحتة دي عشان حاسة انها صعبة قوي: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. يبقى الأصل إني أطهر القلب من مرضه ومعطلوش عن عمله. القرآن مش نازل إني أقرأه فقط. في سورة صاد 29: كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا. يبقى إيه؟ ليتدبروا. يعني أنا مش القرآن مش نازل عشان أقرأه فقط، لأ، ليتدبروا. نرجع تاني للآية: ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها. يعني ليكي قلب، ليها قلب يا رب، ولكنها عطلته عن عمله، لم تتدبر. محتاجة تخاف من ربنا، ما خفيتش. محتاجة تثق في الله بجد، ما وثقتش. محتاجة تتدبر، ما تدبرتش. محتاجة تتوكل على الله بصدق، ما توكلتش. محتاجة تعظم في قلبها قدر الله سبحانه وتعالى، ما عظمتش. كم مرة أهنتي الله؟ أيوة، كتير مننا أهان الله سبحانه وتعالى لما عصى، لما ما وثقش فيه بجد، لما ما توكلش على الله بحق، لما قال لأ على أمر من أوامره سبحانه وتعالى. شوفي نعم سبحانه وتعالى عليك قد إيه، وانتي طلب واحد ما بتقدرش تنفذيه. أقرب مثال حاضرني الآن الصلاة. شوفوا فيك انتي كم مرة أهنتي ربنا في صلاتك لما ما صلتهاش على حق، وكان قلبك مشغول بحاجات تانية في الصلاة. أترك لكم الإجابة، ننتقل للسؤال اللي بعد كده. السبب اللي بعد كده: أن القلب إذا صلح صلح الجسد كله. بصوا، إن قدر الله سبحانه وتعالى وخرجنا من الدورة دي، إزاي أعرف مرض قلبي وإزاي أعالجه؟ لو قدرنا نصل لهذا صدقوني هنحل مشاكل كتير قوي. بصي، ممكن نلاقي شاب مش قادر يغض بصره، مش قادر يترك الأغاني، مش قادرة تتحجب، حجاب شرعي طبعا، ده كله مشاكل في القلب. قلبك لو صلح، العين لن تتوجه إلا لما يرضي الله، لسانك والله لن تنطق إلا بكلمة يرضى الله عنها، يدك لن تفعل إلا ما يرضي الله، رجلك لن تتوجه إلى أي مكان يغضب الله سبحانه وتعالى. حديث صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى السبب اللي يدفعنا ان احنا نتكلم عن القلب انه اذا صلح الجسد كله. ابن رجب رحمه الله قال لنا ايه مثال، ان القلب ملك والجنود هم الاعضاء، بمعنى القلب رئيس الجمهورية، الاعضاء دولت هم الوزراء اللي حواليه البطانة. شوفوا تشبيه ابن رجب رحمه الله، قال ايه: القلب ملك الاعضاء وبقية الأعضاء جنوده، وهم مع هذا جنود طائعون له منبعثون في طاعته وتنفيذ أوامره لا يخالفونه في شيء من ذلك. فإن كان الملك صالحا كانت هذه الجنود صالحة، وإن كان فاسدا كانت جنوده بهذه المثابة فاسدة. تاني: وهم مع هذا جنود طائعون له منبعثون في طاعته. أيا كان القلب صالح أو فاسد، الأعضاء بتتبعه لا يخالفونه في شيء من ذلك. فإن كان صالحا كانت الجنود صالحة، وإن كان فاسدا كانت الجنود فاسدة. مثال: لما جنود سيدنا عمر جابوا له التاج بعد هزيمة الفرس، تاج الملك يا جماعة، متخيلين؟ تاج القائد، فهو مش لاقي مكان يحط فيه التاج، فحطه مع الغنائم في المسجد. وتاني يوم ندى ان كل الناس تيجي تاخد غنائم وكده، فوجد التاج، كان ممكن حد يطمع في التاج ده وياخده، وكان محطوط في المسجد، يعني سهل ان اي حد ياخده بعد الصلاة او في اثناء الصلاة، حتى ممكن حد يطمع فيه، ولكنه وجد التاج. فقال: إن قوما أصابتهم الأمانة حتى جاءوا بمثل هذا، إنهم لقوم أمناء. تاني: إن قوما أصابتهم الأمانة حتى جاءوا بمثل هذا، إنهم لقوم أمناء. فقام سعد بن أبي وقاص وقال: رأوك عفيف فعفوا، ولو سرقت لسرقوا. يعني عشان سيدنا عمر أصلا عفيف، يعني بمعنى الملك ما كانش فاسد، فهو قدوة. ما أنا لو عندي ولنفرض مثلا، مش عارفة، بس عامة لما بيبقى القائد فاسد، بيبقى البطانة اللي تحته هو بيبقى قدوة لهم، فبيبقوا فاسدين زيه. لكن لما بيبقى صالح ويعمل بما يرضي الله، تجد من تحته والذين يعملون تحت يديه مثله، تجدهم طائعون صالحون. يبقى القلب لو فسد عينك هتفسد، لسانك لن يتحدث إلا بالحرام، تمام. السبب اللي بعد كده، أن أعمال الجوارح وحدها لا تكفي في ديننا. بمعنى خلي واحد يعبد ربنا 100 سنة وقلبه لا ينوي بها إلا الرياء، هل تقبل؟ لا تقبل. ده 100 سنة، معقول ما تقبلش؟ أيوة، عشان هو ما نواش بها أنه هو يرضي الله، هو نوى بها أنه هو يعجب الناس، ان عمله ده يعجب الناس، عشان الناس تقول عليه ده كذا وده كذا وده كذا، الناس تقول عليه ده جواد، ده كريم، ده سباق في الخير، ده متصدق، ده ما شاء الله عليه، ده ده ده، تمام. وممكن على النقيض بأعمال القلوب تبلغي منازل عظيمة جدا، زي مثلا في موسم الحج، انت قاعدة قدام التلفزيون، مش قدام فيلم ولا قدام مسلسل ولا قدام اي حاجة، انت قاعدة بتسمعي قناة المجد اللي بتجيب بس مباشر للحجاج بيت الله الحرام، فانت قاعدة مشتاق قوي، خلاص نفسي حجي قوي، وبجد قلبك مليان طاعة وحب ان انت تحجي بجد، وحاسة انك يا والله يا رب نفسي، بس مش قادرة بجد. انت ممكن تاخدي وانت قاعدة في البيت أجر من حج، بل أفضل من حج بالفعل. ليه؟ بقلبك. اسمعي كده، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يوم تبوك وهو راجع المدينة قال: لقد خلفنا في المدينة أقواما، ما سرتم مسيرة ولا قطعتم وادية إلا كانوا معكم، شاركوكم الأجر وحبسهم العذر. ليه؟ أعملهم. هو حريص على العمل بس ما قدرش يعمله مثلا، بس مش بقى اقول ده في كل حاجه، يعني ما اقولش انا والله نفسي احفظ القران وخلاص، اخدها بالنيه، وانما الاعمال بالنيات بقى، لأ لازم تسعي. في حاجة، في فرق بين ان هو مقدرش يعمله، وفي فرق ان هو تكاسل عن عمله. ان هو ممكن متاح له الظروف ان هو يعمل، بس هو تكاسل. في فرق ما بين دي وما بين دي. مقدرش يعني مقدرش خالص، مفيش. جرب كل الوسائل الممكنة قدامه حتى لو هيتبهدل ويتهان، ومفيش، مقدرش، تمام. فسبحان الله، شوفي عمل القلب ممكن يبلغك لأعلى عليين، وممكن يبلغك لأعلى الدرجات، ولكن في الجحيم. بصوا، أول ثلاثة تسعر بهم النار بمرض في قلوبهم، ألا وهو الرياء. نص الحديث مش متذكراه، ولكن المعنى القارئ المرائي والمجاهد المرائي والمتصدق المرائي. ده واحد حفظ القرآن، ختمه، خد إجازة في 7 قراءات، صوته 10/10، ما فيش عنده غلطة في القرآن. بيقرأ القرآن زي ما أنزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالظبط، ولكن بيقرأ عشان يقول إن هو قارئ، إن هو صوته حلو، إن هو اللهم بارك عليه، إن هو واد مجتهد، إن هو واد مؤمن يلقى به في النار. المجاهد المرائي ده واحد جاهد في سبيل الله، قاتل حتى قتل، ولكنه كان لا ينوي بهذا إلا أن يكون له شجاع. بقى ده مين ده الشجاع اللي ساب أهله وراح يجاهد؟ مين اللي ساب مراته وراح يجاهد؟ مين اللي ساب ابنه الصغير وراح يجاهد وضحى؟ هو راح عشان الناس تقول كده بس. المتصدق المرائي ده واحد ملياردير، ملياردير مش مليونير بس، لا. وأنفق في كل ما يحب الله أن ينفق، كل باب تلاقيه سباق بالخير، أي حاجة، تجهيز عرائس أيتام، بناء دور أيتام، مستشفيات، كله شغال سباق بالخير. ولكنه كان يفعل هذا كل هذا ليس إلا ليقول عنه أنه متصدق، أنه جواد، أنه كريم، أنه سابق بفعل الخيرات، تمام. يبقى لازم نخاف ليه؟ أول ثلاثة تسعر بهم النار بمرض في قلوبهم. ناس عملت الأعمال ولكنها لا تنوي بها إلا الرياء. أنت متخيلين معايا عظمة اللي هم عملوا أصلا؟ ده قارئ يعني ختم للقرآن، وده مجاهد في سبيل الله، وده متصدق أنفق في كل باب يحب أن ينفق الله فيه، تمام. السبب اللي بعد كده، أن حقيقة النجاة يوم القيامة متوقفة على القلب. تاني، حقيقة النجاة يوم القيامة متوقفة على القلب. الدليل سبحانه وتعالى قال في سورة الشعراء: إلا من أتى الله بقلب سليم. أنت متخيل الموقف؟ قلب سليم وفقط، ما ينفعش فيه ذرة حاجة. هو لازم سليم كامل بريمه، لازم قلبك يبقى نقي، نقاء البيض كما ولدتك أمك، لازم يبقى كده. عارفين ايه المشكلة؟ ان من عاش في الدنيا بمرض في قلبه يلقى الله سبحانه وتعالى بنفس المرض. يعني ايه الدليل على كده؟ بصي في سورة الإسراء الآية 72 سبحانه وتعالى قال ايه: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يعني زي ما قلبك هيكون في الدنيا كده، هتيجي يوم القيامة قدام ربنا هيكون قلبك كده. أترضيها؟ أسألك بالله، أترضيها؟ تحبي كده إنك تقفي أمام الله بمرض في قلبك؟ ترضيها وهو مطلع عليه سبحانه وتعالى، ولكنك أمامه وجها لوجه، متخيلة الموقف؟ متخيلة؟ أقول قصة. الأول كان في ولدين راكبين الموتوسيكل بسرعة، قدر الله وقعوا على الطريق السريع الدائري هنا في مصر، فالعربيات جاية، فهم بيشاوروا للسيارات بإيديهم عشان محدش يخبطهم ويموتوا. فنزل الإخوة ركنوهم في جنب الطريق وذكروهم بالله. واحد ذكروا بالله، تذكر وقعد يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ده الطبيعي، ده المفروض ان قلبي يحمد الله، انا كنت لسه هموت دلوقتي وربنا نجاني. والتاني واحد قاعد يذكره بالله، وده قاعد يشاور على جيبه. التاني مش فاهم، لحد ما فهم هو بيشاور على جيبه عشان يطلع له سجارة. انت متخيلة بقى؟ ده العمى بقى، قلبه عمي في اللحظة دي عن حمد الله وشكر. ده انت كنت لسه هتموت، كنت لسه هتموت. فده بقى العمى. تمام. القلب السليم هو ايه يا جماعة؟ شيخ الإسلام رحمه الله قال القلب السليم الذي قال الله فيه إلا من أتى الله بقلب سليم، هو سلامة القلب عن الاعتقادات الفاسدة والإرادات الفاسدة وما بعد ذلك. ابن القيم فصل لنا أكتر وقال هو السليم من الآفات التي تعتري القلوب المريضة، من مرض الشبهة التي توجب اتباع الظن، ومرض الشهوة التي توجب اتباع ما تهوى الأنفس. فالقلب السليم الذي سلم من هذا وهذا. تاني ملخصها، ملخص كلام ابن القيم رحمه الله، القلب السليم هو القلب الخالي من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. مرض الشهوة، مرض الشبهة انك تتبع تفكيرك شوية، ومرض الشهوة انك تتبع نفسك، لا ده مش جاي على مزاجي، انا هعمل لما يجي على مزاجي. يعني ايه؟ ولنفرض بالنسبة لمرض الشبهة التي توجب اتباع الظن، مثلا تقولي لها البسي الحجاب الشرعي، تقولك اقنعيني، اقنعني، هات لي الدليل، جبت لها الدليل، بس ده مش فرض، بس ده في احاديث مختلف فيها، طب وانا هلبسه ليه؟ طب ليه؟ طب طب طب طب، بتقعد تجادل في حاجة مسلمات أصلا. يعني في حاجات في الدين كده مسلمات ما ينفعش أجادل فيها. يعني ماشي اختلفوا ان هو فرض أو سنة، بس خلاص هو فرض يبقى أعمله، سنة لست في غنى عن فضله، يعني انت خلاص مش محتاجة حسنات تاني، يعني وصلت لدرجة انك مش محتاجة حسنات، خلاص وصلتي. فان هو تيجي تقول له حاجه في الدين يقولك اقنعني، ودي لما تكون حاجه مش محتاجه دليل، يعني مش محتاجه اقناع، لما يكون مسلمه في الدين يقولك اقنعني. ومرض الشهوه الذي توجب اتباع ما تهوى الانفس، يعني اللي على مزاجي اعمله واللي على مزاجي ما اعملوش. يعني انا الحاجه دي بحبها هعملها، ما بحبهاش مش هعملها، لكن ما تجيش تقول لي ده حلال وده حرام. بمعنى تيجي تقول لواحد سيب الاغاني يقول لك لا انا لما ابقى عاوز اسيبها هسيبها بمزاجي، لكن انت ما تقوليش حلال ولا حرام واسيبها ومش هسيبها، انت هتعقدنا، ده الدين يسر يا عم. فده كده هو قلبه مريض، هو ما لازم عند اي كلام او اي حاجه يقول لك اقنعني. انا بتكلم في لما تكون حاجه اساسيه، يعني حاجه المفروض مش هي مسلمه، مش محتاجة مسلمة بمعنى ان هي قاعدة، مش محتاجة اثبات، هي كده في الدين عندنا. تمام. مرض الشهوة اللي هو بس انا عاوز كده، اللي على مزاجي ده هعمله، اللي مش على مزاجي مش هعمله. بصي ربنا بين ان في ناس بتهلك بسبب امراض القلب في سورة فصلت الايه 17، قال ايه؟ واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى هنا يا جماعه عمى القلب، على الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون. يعني مثال واحد، واحده ربنا يسر لها طرق الهدايه، بعت لها رسائل كتير قوي، حصل لها مواقف كتير في حياتها كانت كفيله ان هي ترجع لربنا وقتها، ما رجعتش، فضل استمرت على ما هي عليه، دي خلاص يعني كذا رسالة كذا موقف يحصل وانت خلاص انت مش عاوزة، فاستحبوا العمى على الهدى. هو مش عاوز يشوف النور، هو عاوز يفضل في الظلمة عشان يبقى مرتاح نفسيا. خلاص بصي مش هقولك ان مرض يتوطن في قلبك فتدخلي النار، لا ده مثقال ذرة في مرض كفيلة تدخلك النار. اه والله مثقال ذرة من مرض قفيلة تدخلك النار. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يعني مثقال ذرة رياء كفيلة انك تترمي في النار، مثقال ذرة من اعراض عن الله كفيلة انك تترمي في النار، ومع ذلك الناس لا تهتم بقلوبها الا من رحم ربي. السبب اللي بعد كده، الله سبحانه وتعالى علق دخول الجنة على صحة القلب وسلامته، يعني قلبي سليم لازم، فاللي في قلبه مرض مش هيدخل الجنة، مش هيدخل، مستحيل يدخل الجنة، مستحيل. اسمع الدليل في سورة قاف سبحانه وتعالى قال غمضي عينك واسمع الآيات دي بقلبك. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. القرطبي قال: القلب المنيب هو القلب السليم. القلب السليم احنا عرفناه في السبب اللي قبل كده، وقلنا الملخص انه هو المرض، انه القلب الخالي من مرض الشبهات ومرض الشهوات. تمام. بصي، انت عشان تدخلي كلية عالية، عشان تدخلي طب هنا في مصر 98-99%، ينفع تدخليها ب97؟ لو 97.8 حتى ينفع، والتنسيق جايب 98، ما انتش هتدخليها، هتدخلي كلية تاني. واحد مجموعه ما جابش هندسة وعاوز يدخل هندسة بفلوس، لازم واحد مش معاه فلوس هيدخل؟ كذلك قلبك مش سليم، مش داخلة، مش هيخش الجنة الا صاحب قلب سليم. مش هيدخل الجنة إلا صاحب قلب سليم. اللي في قلبه مرض مستحيل يدخل. ليه؟ سبحانه وتعالى قال في سورة الزمر الآية 73 في أهل الجنة لما دخلوا: أن سلام عليكم طبتم، طابت قلوبهم فاستحقوا دخول الجنة. واحدة تقول أنا بحب واحد، ده مرض شهوة. إيه الإنسان اللي يستاهل أحطه في كفة وضع من الجنة؟ مين ده؟ شاب بيحب بنت، مين البنت اللي ضايع قصادها الجنة؟ ايه الاغنية اللي تضحي بالجنة عشانها؟ ايه اللبس اللي تحطيه في كفة وتحطي الجنة في كفة؟ السبب اللي بعد كده: القلب هو المميز والمبين لنا بين الحق والباطل. بمعنى القلب اذا سلم يوضح ليكي ايه الخير وايه الشر، ولو فسد فسد التصورات، هيقولك الحق باطل والباطل حق. جاء رجل إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، أخبرني ما يحل لي وما يحرم علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس وما لم يطمئن إليه القلب، وإن أفتك المفتون. تاني، وإن أفتك المفتون، يعني الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، الحاجة اللي بتعمليها وانت خايفة أو أن صاحبتك دي تعرف أنك بتعمليها، الحاجة اللي بتعمليها من وراء أهلك، أو تبقي خايفة أوي أهلك يعرفوا اللي انت بتعملي الحاجة دي، ده إثم. وإن أفتك المفتون، لو مليون حد قالك أنه هو حلال، انت وانت بنفسك عارفة أنه هو حاسة أنه هو غلط، هو غلط. تمام. السبب اللي بعد كده: أن الله سبحانه وتعالى أعطاءه سبحانه وتعالى للعبد موقوفة على ما في قلبه من خير. بمعنى ربنا سبحانه وتعالى هيديكي بقدر ما في قلبك من خير. عطاء ربنا لك في زوجك، في قرآنك، في أولادك، يكون بقدر ما في قلبك. لذلك سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنفال: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. خير هنا جاءت نكرة لتشمل كل خير وأعظم خير. النكرة بتفيد الشمول والتعظيم. تمام. سبحانه وتعالى في سورة الفتح قال إيه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، لأنه رأى فيهم خيرا. شوف النتيجة: فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. يبقى علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة، أثابهم فتحا قريبا، مغانم كثيرة يأخذونها. ليه علم ما في قلوبهم؟ فلأنه سبحانه وتعالى رأى فيهم خيرا فأنزل السكينة وأثابهم فتحا قريب ومغانم كثيرة يأخذونها. يبقى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. السبب اللي بعد كده: صلاح القلب سبيل لصلاح المجتمع. تخيل معايا مجتمع كل من به يعاني من أمراض الشهوات، هيكون عامل إزاي؟ هتنتشر الفواحش، مرض القلب إذا دب في المجتمع يا جماعة يفسد. متوقع إيه من مجتمع مليان بأمراض قلوب؟ تخيلي بيت الزوجة قلبها مليء بالشهوات، هتلاقيها وهي متزوجة عافانا الله وإياكم لها علاقات محرمة، هو متزوج وموجود قدامه الحلال وبرضه له علاقات محرمة، مرض شهوات. هو كده هو مش مكفيه، مش مكفيه. لذلك سبحانه وتعالى قال لنا في سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ليه؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال أيضا في نفس السورة: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. تمام، يبقى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن فلا تخضعن بالقول ليه فيطمع الذي في قلبه مرض. عشان كده الشاب اللي جاء للنبي يستأذنه في الزنا، النبي عارف مشكلة الشاب ده فين، وضع يده الشريفة عليه الصلاة والسلام على قلب الشاب وقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. الشاب من بعد ما قعد مع النبي ودعا له كده ما بقاش يكره قد الزنا، خلاص النبي عارف مشكلة الشاب ده فين، في قلبه. انت متخيلة معايا؟ بصي، من عقوبات أمراض القلوب على الأمم وعدم محاولة صلاح القلوب إن الأمم كلها سيطرت على الأمة الإسلامية، وهذا هو الحال بالفعل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تدع عليكم كما تدعى الأكلة إلى قصعتها، يعني كما يدعو أكلة الطعام بعضهم لبعض. يعني أنا عزمكم مثلا وبقول لكم تعالوا كلوا، فعادي كلنا بناكل عادي، إلى قصعتها، يعني بناكل كلنا بلا منع ولا منازع، يعني كلنا بناكل براحتنا. كذلك هم بيبذلوا كل جهد للقضاء على الإسلام ولا يخسرون شيء، هو شوية مواقع على كم أغنية على كم فكرة بينشروها، كل سنة طيبة الشباب ضاع. أكمل الحديث: يوشك الأمم أن تدعى عليكم كما تدعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلنا نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير. صحيح يا رسول الله، إحنا حاليا 1.5 مليار ودخلنا على 2 مليار، ولا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم كغثاء السيل، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن في الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. رواه أبو داود. ليه الأمم يا جماعة سهتت عنا دلوقتي؟ مرض الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت، خلاص هو متعلق بالدنيا لدرجة ان هو مش عاوز يسيبها، هو مش متخيل انه ممكن يسيبها اصلا، وخلاص يعني زي ما نقول ماسك فيها بايديها وسنانه، ماسك فيها بايديه وسنانه. حاجة اخيرة يا جماعة، قد ايه القلب له علاقة بالعمل، وان الثواب اللي بحصل عليه انما بحصل عليه بقدر حضور قلبي. شوفوا حديث سيدنا محمد: يخرج أحدكم من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها أو ربعها حتى قال عشرها. صح، اللي خد النص نص ليه، اللي خد الربع خد الربع ليه، اللي خد عشر الأجر خد العشر ليه، وليه اللي وصل بصلاته الأعلى عليين وصل ليه، على قدر حضور قلبه في الصلاة. في كثير من العبادات يا جماعة لا يقبلها الله إلا بحضور القلب. اسمعوا كده الحديث ده، قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل. لا، ليه؟ القلب مش موجود. الحديث رواه الترمذي. يبقى القلب مش موجود، انت ادعي ربنا وانت عندك يقين، مش بان انت بدعي وخلاص بجرب اشوف ربنا هيستجيب لي ولا لا. يبقى كثير من العبادات لا يقبلها الله إلا بحضور القلب. مش المطلوب إن أنا أصلي بجسمي وإلا كانت الناس كلها دخلت الجنة وخلاص ما هي صلاة، لا، المطلوب حضور القلب في الصلاة. سيدنا محمد قال إن ممكن أنت تطلعي من صلاتك ما تاخديش منها أجر أصلا، حتى قال عشرها، تاخدي عشرها بس. صح، ليه؟ بقدر حضور قلبك في الصلاة. بقدر حضور قلبك في الصلاة. وبكده تكون انتهت محاضرة اليوم. أسأل الله أن أكون قد وفقت في هذا، وإن كان من سهو وخطأ فمني ومن نفسي، وإن كان توفيقا فمن الله. حاجة أخيرة حابة أقولها، وهي موضوع النية. النية يعني هو إنما الأعمال بالنيات، صح؟ أنت المفروض قبل كل عمل تاخدي فيه نية، حتى لو بتجيبي كوباية المية لوالدتك، حتى لو بتجيبي كوباية المية لوالدتك خدي بيها نية. أيوة، نية إدخال السرور على قلب مسلم، بر الوالدين، رضا الله سبحانه وتعالى، تنفيذ لأمر الله سبحانه وتعالى. شوفي في كوباية المية، والله، ولو في بيت زوجك، في تربية عيالك، خدي نية انك لما بتجهزيهم الاكل بتجهزيهم الاكل عشان يقوى على طاعة الله. ادخل السرور على قلب مسلم، انا بربي اجسادهم للجهاد في سبيل الله لما يكبروا، انا بربي جسد عشان يقوى للطاعة، انا بربي عشان اولادي يكونوا عز للدين بعد كده، بربي عشان دول اللي هيحملوا هم الدين، ده اللي هيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بصدق. ابني وابنك هو اللي هيكون الجيل اللي مفروض يبقى أفضل مننا، ده الجيل الخارج بقى اللي بيبقى مفيش حاجة عنده مستحيلة. يعني انت عشان أولادك حبهم كده، لازم انت وابوهم تبقوا كده، لازم تبقوا خارقين في الدين، لازم تبقوا زي ما بنقول في مصر ناس فلتة، ناس خارقة بمعنى الكلمة. عندك علو هم عظيم، عندك بتتفجر يعني مباركة أينما كنت، ما بتروحش مكان لما بتسيب فيه علامة، علامة لازم. سبحانه وتعالى يقول في سورة الكهف وكان أبوهما صالحا. يعني إيه أبوهما صالحا؟ يعني الأصل منك ومن زوجك إن تبقوا الاثنين صالحين، يعني بعض للطاعة، الجنة تستاهل. التربية صعبة، التربية صعبة جدا جدا كمان. يعني سبحان الله، فترة المراهقة من أصعب الفترات على البنت أو الولد. المفروض قبل ما ابنك يوصل لهذه المرحلة أنك تقربي منه، تفهمي طبيعة المرحلة، أنه هو هيوصل لمرحلة معينة هيبقى حابب فيها الاستقلالية، أنه هو يبقى يحس أنه راجل ولو كلمته وصوته بعلى، وأنه هو لأ لازم كلمتي تتنفذ. ده مش غلط، ده طبيعة المرحلة. ولكن الفرق بين الأم بين الناس في التعامل مع الولد لما أو البنت لما توصل المرحلة دي. يعني أنا المفروض أبقى فاهم طبيعة هذه المرحلة عشان أقدر أتعامل مع ابني فيها. بتبقى صعبة جدا، بس إن جددت النية إن أنا بربي ابني ده وبصبر عليه وعلى تربيته عشان بعد كده هو اللي هيشيل هم الدين، عشان بعد كده لما أنا أحتاجه هو هيكون بر بيا. ربنا يرزقكم يا رب بر أولادكم. هصبر، هدعي بجد، ادعي بجد ان أولادك يكونوا صالحين. والله العظيم الدعاء يفعل الكثير، وخاصة في جوف الليل. ادعي بيقين ان يا رب يا رب يا رب اهدي ابني يا رب، اجعله صالح يا رب، ارزقني بره يا رب، توب علي يا رب، اجعلني من الصالحين وزوجي يا رب. ادعي كتير، اي حاجة عزاء ادعي كتير. خلاص كده كفاية. اللهم أصلح لنا قلوبنا، اللهم ارزقنا طهارة القلب، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم أحي موتى قلوبنا بالقرب منك يا رب العالمين. اللهم أحي موتى قلوبنا بالقرب منك يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الضعفاء والمستضعفين. اللهم انصر الضعفاء والمستضعفين. اللهم ارحم فقيرا يرتجف بردا يا رب العالمين. اللهم ارحم فقيرا يرتجف بردا يا رب العالمين. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم ارزقنا طهارة القلب. اللهم ارزقنا طهارة القلب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.